أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، وننقر لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة في هذه اللحظات الفارقة من مسيرة مصر المباركة بعد ثورتها البيضاء التي شهد بها العالم كله. وإذا الآن بعض الأصابع الخبيثة والأيدي التي تمتد إلى مصر بالسوء، ولكن الله تبارك وتعالى سيحفظ مصر وأهلها، لأنها كنانة الله عز وجل في أرضه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وكما قال يوسف لأبويه وإخوته: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فمصر آمنة بإذن الله تبارك وتعالى، وإن مرت ببعض الأزمات فإنها سحابة سرعان ما تنقشع، ثم يعود الأمن والأمان إلى مصر المباركة، مصر قلب العرب والإسلام، مصر التي نهض بها الشرق كله. وما أحسن قول القائل: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فما أكثر المدعين حبهم لمصر وخوفهم عليها، ولكن العاملين لمصر ورفعتها وعزتها قليلون، الله تبارك وتعالى بهم عليم. ولا ينبغي أن نحزن أو نيأس مما يجري الآن، لأنه بقدر الله تبارك وتعالى، وكل شيء عنده بمقدار، ومهما طال الليل لا بد من طلوع الفجر. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر الانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوطك منه غوث يمن به القريب المستجيب، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. فمصر ستنهض إن شاء الله وتتعافى وتشهد استقرارا وازدهارا بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل الراشدين العاقلين من أهلها وما أكثرهم. إخوة الإيمان والإسلام، وخير بداية ودائما القرآن الكريم. نحيا معكم في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الحديد، يتلوها علينا قارئنا في فجر هذا اليوم، القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق

وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا مغفرة من ربكم وجنة سابقوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله سابقوا إلى مغفرة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة

والله ذو الفضل العظيم.